أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي لا يريد زواجك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يجري وراءك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك همه الوحيد وانت منذ ان كنت في بطن امك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يريد زئبقك الاحمر. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك الباحث بكل كثافة عن الزئبق الأحمر. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك عطل زواجك من أجل زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك لا يريد أن يتخلى عليك لأنك تمتلكين الزئبق الأحمر. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك لا يريد أن يتخلى على الزئبق الأحمر الموجود في كبدك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي لديه مملكة شيطانية في كبدك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يمتلك حليا ذهبية شيطانية بداخلك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يمتلك لؤلؤا أبيضا ناصعا بداخلك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك الجالس على المجوهرات الذهبية المرصودة بداخلك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يراك ملكة بداخلك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يراك أنك مبجلة بالمجوهرات المرصودة بداخلك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يرى أن طاقته مرتبطة بالحلي الذي بداخلك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يرى أن الحلي الذي بداخلك جذابة لعشقه بك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يراك أنك مزخرفة من داخلك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يراك أنك ثقيلة بالمجوهرات المرصودة. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك المستحوذ على كل الغنائم الموجودة بداخلك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي تعجبه عندما تتزينين بالذهب. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي تزداد قوته عندما يراك تلبسين الذهب. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي تزيد قوته ونشاطه عندما تلبسين حليك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يرى بداخلك قصورا مشيدة بالذهب الأحمر. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يرى خزائنا ذهبية مخفية بداخلك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي اختارك من أجل الكنوز والدفائن. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يرى رموزا قوية لداخلك تدله على الكنوز والدفائن. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي ترصدك منذ أن كنت في بطن أمك برموز قوية تجذبه إليك من أجل الكنوز والدفائن. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي كبلك بالكامل لأنك غنيمته من أجل الكنوز والدفائن. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي يراك أنك مناسبة لاستخراج الكنوز والدفائن. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي يتقوى عن طريق الزئبق الأحمر المنتشر في كل خلايا جسدك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، المسؤول عن اصفرار وجهك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، الذي يقوم بتجميد الزئبق الأحمر في كل عروقك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، لا يريدك أن تتزوجين خشية أن تفلت من قبضته. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي يرى أن مادة الزئبق الأحمر الموجودة بداخلك هي قوته ونشاطه. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي عمل حراسة شديدة على مراكب الزئبق الأحمر الموجودة في كبدك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، المطارد لكل من يقوم بعلاجك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، المطارد لكل من يقف بجانبك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي حريص على أن يجعلك ملكا له لوحده. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي يتنشط عند دورتك الشهرية. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي يكون شغالا بأسحار قوية عن طريق دمك عندما تأتيك الدورة الشهرية. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، المتسلط عليك منذ أن كنت في بطن أمك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي كان يجري وراءك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، المسؤول عن كل الأحداث الشيطانية التي مرت بحياتك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي يبعد كل زوج زهريا مستهدفا مباركا من حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك، والذي لديه حلة شيطانية تحت بيتك من أجلك. اللهم دمر العفريت الساحر المالك العاشق لك، والذي يمتلك حلة شيطانية تحت بيتك مملوءة بالكنوز والدفائن رموزها بداخلك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك، والذي حريص على الاعتداء الشيطاني المستهدف لكل من يحاول كشف أسرارك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك، والذي أصدر الأوامر بالتكثيف عليك بالأسحار العظيمة. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك، والذي وضع خاتما أحمرا شيطانيا متسلطا على وسط أصبع شمالك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك في يوم من الأيام أيام صغرك وضع الحنة على يدك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك بصمك ببصمة الحناء الشيطانية عبارة عن إعلان زواجه بك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يريك بأن حياتك تزيد معاناة منذ صغرك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يريد أن يسيطر على كل معاني حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك المحارب لكل من يساندك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يقوم بترحيلك في منامك إلى بقاع الكنوز والدفائن. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يدخلك في منامك إلى الأحياء الضيقة حيث تواجد أماكن الكنوز والدفائن. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي صنع أسحارا فتاكة تقوم على حماية أسحاري منذ أن كنت ترضعين من أمك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي حريص على أن يتبعك إلى بيتك حيث تواجد بيتك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك لا يريد استقرارا مع زوجك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يقوم بالتحريش عليك من قبل صديقاتك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يريك في منامك وانت جالسة على عرش الملوك المسؤولية الشيطانية. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي حريص على أن يقبحك بينك وبين البشر. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك لا يريد باحتكاكك أن يكون مع البشر. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يرى أن خروجك من بيتك مبطل لأسحاري. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يرى أن خروجك من بيتك سبب في إبطال أسحاري. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يرى أن دخولك إلى بيوت الأمة الإسلامية مشكل كبير في حياتي. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي دخلك عن طريق المواد الثمينة التي بحوزتك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك كان لا يريدني أن أكتشف كل هذه الأسرار الموجودة بداخلك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك المطارد لك أينما دخلت وأينما خرجت لأنك تسببين له مشاكلا اتجاه أسحاري. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك المسؤول الوحيد عن كل المعاناة التي تمر بك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك المسني العاشق لك والذي تفاوض مع الشيطان الأكبر من أجلك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يريد أن يترقى وراء ظهرك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يريد أن يعلق أوسمة شيطانية محفزة له من وراء الشيطان الأكبر. اللهم دمر العفريت الساحر الملك المسني العاشق لك والذي كلف بمهام ثقيل يتعلق بك منذ أن كنت في بطن أمك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي ركز عليك الشيطان الأكبر بنفسه. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يريدك للزنا والفجور منذ أن كنت في بطن أمك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يريدك أن تكونين ساحرة عليمة مع الشيطان الأكبر. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي تنبأ بكل هذه المعاناة التي تحصل لك منذ أن كنت في عالم الأجنة. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي كلف بمهامك الثقيل منذ أن كنت في بطن أمك بأنك سبب رئيسي في إبطال أسحار الأمة الإسلامية. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي ركز عليك وبالضبط على أن يتم معرقلة كل زواج يتعلق بك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك المليء برموزه المسنية الثقيلة في كل أنحاء جسدك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي صنع لك مشاكلا كثيرة في عملك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك أينما دخلت تبعك برموزه الثقيلة. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يريد أن يعتزلك في غرفة مظلمة لوحدك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يراك أنك خطا أحمرا لكل من يقترب من علاجك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي وضع خطوطا حمراء لكل من أراد أن يعالجك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك مفضوح أمره بيني وبينه بداخلك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك البوابة الرئيسية لكل دمار كنت في حياتك تحسين به. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك لا يريد أن يتخلى عليك لأنه مرتبط بكل هذه الألغاز الموجودة بداخلك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يرى أن الزمرد موجود بقلبك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يرى أن الزمرد القوي المكثف به على قلبك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يرى بعينك ألغازا ربانية مطاردة لكل سحر جاء من الماسونية الشيطانية. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يعتبرك أنك سلبية على كل عمل تقدمه الماسونية الشيطانية.